سمعت الشيخ يقول السائل أريد أن أتزوج من فتاة ارتضعت من زوجي من زوجة أخي، فهل يصح لي ذلك مع العلم أن زوجة أخي هذا لم تتزوج غيره لا من قبل ولا من بعد؟ إذا كانت الفتاة رضعت من زوجة أخي 5 رضعات أو أكثر ما صارت أنت عمها، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسل. أما إذا كان رضع وحدها أو اثنتين أو ما هم مربوط فلا بأس، وترك الشيء اللي يريد أو لا لا ما يليق فيما ما لا يليق. أما إذا كان مربوط 5 رضعات أو أكثر فإنها بنت أخيك، وأنت محرم لها أنت عمها. اللهم المستعان. نعم.